بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في الآيات في سورة القصص التي تتحدث عن قصص قارون، وقد مر معنا في الدرس السابق ما قصه الله جل وعلا عن تكبر قارون وبغيه على قومه وكثرة ما آتاه الله من الكنوز، لدرجة أن مفاتيح هذه الكنوز تثقل العصبة أولي القوة من الرجال. وقص الله علينا نصح قومه له وحثهم له على أن يبتغي بماله الدار الآخرة، وأيضا مضى رده على قومه وتكبره وقوله إنما أوتيته على علم عندي. قال جل وعلا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم قال جل وعلا: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول جل وعلا: فخرج على قومه، أي فخرج قارون على قومه من بني إسرائيل، لأنه كان من بني إسرائيل، بل كان قريبا لموسى ومن أقارب موسى عليه السلام، وكان مؤمنا يقرأ التوراة ويعمل فيها، لكنه بغى ونافق وأعرض عن دين الله عز وجل واغتر بما أتاه الله من المال. قال جل وعلا: فخرج على قومه في زينته. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه. وابن كثير رحمه الله لخص الكلام هنا تلخيصا، وقد أجاد وأفاد، وقد تكلم المفسرون في الزينة التي خرج فيها. فجاء عن جابر رضي الله عنه قال، جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: القرمز، الزينة القرمز، نوع من اللباس. وجاء عن مجاهد أنه قال: ثياب حمر. وقال الحسن: ثياب حمر وصفر. وجاء عن مقاتل أنه قال: خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب، ومعه 4000 من الخيل عليها الفرسان قد تزينوا، ومعه 300 جارية بيضاء على البغال الشهب عليهن الحلي، وقيل غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه خرج على قومه في زينته أنه كان في بردين أخضرين، أو في حلة من بردين أخضرين، والحلة هي الثوبان من نوع واحد، ثوبان من نوع واحد، يعني أعلى ما يكون على أعلى البدن وما يكون على أسفل البدن، كلاهما نوع واحد. وقلنا بأن هذا هو الأظهر، لأنه جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسن إسناده ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذته، فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وإذا جاء في البخاري أنه خرج في حلة. فمن مجموع هذين الحديثين يظهر أن زينته حلة وأنهما أخضران وأنها خضراء وكانت في منتهى يعني الجمال. قال فخرج على قومه في زينته، خرج على قوم بني إسرائيل في زينتهم متزينا لأنه مغتر، يقول إنما أوتيته على علم عندي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قال ابن كثير فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي ذو حظ وافر من الدنيا. نعم، وهكذا كثير من الناس يغترون بالدنيا، وإذا رأوا صاحب المال قالوا ليت لنا مثله. ولا شك أن صاحب المال إذا كان يطيع الله فيه ويصل رحمه وينفق في وجوه الخير ويحسن إلى الخلق أنه يتمنى مثل ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا هو حسد الغبطة، وهو أن يتمنى مثل نعمة أخيه من غير أن يتمنى زوالها. هذا حسد الغبطة، هذا جائز، فلقد يكون مندوب إذا كان المغبوط على عمل صالح وتقوى أو علم أو خير من مما يبتغى به الآخرة فإنه يغبط ويتمنى مثل ما له، كما لو قال الإنسان اللهم أتني علما مثل علم ابن عباس أو علم فلان العالم الفلاني مثلا، هذا غبطة. وخير أن يتمناه الإنسان، لأن هذا تمني الخير والعمل الصالح وما يقرب إلى الله جل وعلا. وأما الحسد المذموم فهو أن يتمنى زوال نعمة أخيه عنه ومصيرها إليه. فبعض الناس يتمنى أن تزول نعمة أخيه إذا رآه في نعمة، يتمنى أن تزول وتنتقل من أخيه إليه، هذا ما يجوز. فالحاصل أن هؤلاء ممن كانوا معجبين بالدنيا. فقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذه أكثر حال أكثر الناس إلا من رحم الله، همهم الدنيا. فيا عبد الله لا تكن ممن يريد الدنيا، كن ممن يريد الآخرة، وممن يريد الدنيا والآخرة، أو يريد الدنيا ليعمل بها وينجو بها في الآخرة، يعني ممن يستعملها في طاعة الله. ثم قالوا إنه لذو حظ عظيم، ذو نصيب عظيم، نصيب من الدنيا عظيم، أموال كثيرة، والله المستعان. والله هذا ما يحسد على المال، ما يحسد إلا صاحب المال الصالح الذي سلطه على هلكته في الحق كما جاء في الحديث. وقال الذين أوتوا العلم، نصحهم الذين أوتوا العلم أي العلم بالله جل وعلا، العلم الشرعي، العلم بالتوراة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وكلمة الويل أصح ما قيل فيها أنها لفظة تدل على السخط والذم، قيل تدل على الشر والهلاك وسوء الحال، وقد تأتي للتعجب، وهي هنا كذلك كما قال ابن عاشور قال هي هنا للتعجب المشوب بالزجر. هم تعجبوا من حال هؤلاء الذين تمنوا الدنيا فقط مع زجرهم لهم عن هذا التمني. فقالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله الذي أعده لمن آمن بالله جل وعلا وما يجب الإيمان به وعمل عملا صالحا خير من هذا، وهو الجنة. ولهذا قال ابن كثير كما في الحديث الصحيح أو قبل ذلك قال ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون. كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهو في صحيح مسلم وغيره. وجاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وموضع صوت أحدكم وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت معروف صغير يكون في اليد، صوت يضرب به، تضرب به الدابة أو مثل العصا، لكنه يكون لين من شيء لين. موضع الصوت للمسلم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، لا إله إلا الله، خير من الدنيا كلها وما عليها وما فيها. أنتم تعلمون الآن الدنيا إيش فيها؟ فيها الذهب والفضة والأموال والأملاك إلى غير ذلك ما لا يخفى عليكم. والله إن موضع صوت يسير في الجنة خير من هذا كله، وهذا تصديق لقوله جل وعلا أو بيان لقوله جل وعلا هنا عن أولئك المؤمنين ثواب الله خير. لكن لمن ثواب الله؟ لكل أحد؟ لا، لمن آمن. لا بد من الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وما يجب الإيمان به والدخول في الإيمان. الإيمان والدخول في الإسلام واعتقاده، ولا يكفي هذا، لا بد من العمل الصالح أيضا، ليس أي عمل، وإنما العمل الموصوف بالصلاح. والعمل الصالح كما قال أهل العلم هو ما تضمن أو ما اشتمل على الإخلاص لله جل وعلا وعلى المتابعة فيه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهما شرطا قبول العمل، الإخلاص فيه لله جل وعلا والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يكون مما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، فلا بد من هذه الأمور، لا إيمان إلا بهذه الأركان الثلاثة. قال جل وعلا ولا يلقاها إلا الصابرون. اختلف المفسرون هل هذا من قول الله جل وعلا أو من تمام قول الذين أوتوا العلم، فقال بعضهم هذا من تمام كلام الله، وقال بعضهم بل هذا من تمام كلام الذين أوتوا العلم، لأنه لم يفصل في الكلام، ولا والأصل في الكلام اتحاد الضمائر، ما دام الحديث عن هؤلاء أنهم يقولون فهذا الأصل، إلا إذا قام دليل على أن الكلام قد اختلف، أو نعم على أن الكلام قد اختلف ليس لمن يعود عليه الضمير. فقالوا هذا من تمام قولهم، لكنهم هم علموا هذا لأنهم أوتوا العلم، علموه من التوراة من شريعة موسى. ومعنى ولا يلقاها على أي شيء يعود الضمير؟ قال السدي يعود على الجنة، وما يلقى الجنة إلا الصابرون. قال ابن كثير كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. وقال ابن جرير وما يلقى هذه الكلمة ما هي؟ قال وهي قوله ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالهاء والألف كناية عن الكلمة. وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا والراغبون في الآخرة. وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك، وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك. وقال القرطبي ولا يلقاها أي ولا يؤتى الأعمال الصالحة. وعلى كل حال هذا الخلاف مؤداه واحد، فسواء قلنا لا يلقى الأعمال الإيمان والعمل الصالح إلا الصابرون، أو قلنا لا يلقى الجنة إلا الصابرون، المؤدى واحد، لأنه لا دخول للجنة إلا بالعمل بالإيمان والعمل الصالح. والصابرون جمع صابر، وهم الحابسون لأنفسهم على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، فلا بد من الصبر، فلا بد أن تصبر على عبادتك يا عبد الله، تصبر على الصلاة وعلى القيام من فراشك الوثير ومن النوم، تصبر على الوضوء، تصبر على الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الجماعة، تصبر على طاعة الله، تصبر عن معاصي الله، تصبر إذا نزلت بك أقدار الله المؤلمة وتقول قدر الله وما شاء فعل، ولا تسخط ولا تشتكي إلى الناس. قال جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض. فخسفنا به أي فخسفنا بهارون، خسف به في باطن الأرض أي دخل في باطن الأرض، خسف بقارون، بقارون عدو الله، فخسفنا به أي بقارون وبداره أيضا، به وبداره التي كان يقطنها هو ومن معه. خسفنا به ماذا؟ الأرض، فأدخلناه في باطنها. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، ما كان لهم من فئة من جماعة ينصرونه من دون الله. لما أحل الله به بأسه ليس هناك جماعة، لأن الله إذا قضى أمرا لا يرد، لأنه الملك القادر، هو الرب وحده لا شريك له. فلما عذبه وخسف به الأرض ما استطاع أحد ولا جماعة أن ينصروه ويمنعوه من هذا الخسف، أو يقوه هذا الخسف، أو يخرجوه من هذا الخسف، وما كان من المنتصرين. وهو أيضا ما استطاع أن ينصر نفسه وأن يدافع عن نفسه، فلا نصر نفسه، ما استطاع أن ينصر نفسه، ولم يجد أحدا ينصره. إذن الواجب التعلق بمن هو على كل شيء قدير، من إذا أراد شيئا فعله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا هو التعلق الصحيح، لأنه التعلق بالله جل وعلا، ومن أجل ذلك خلقنا الله عز وجل. ومن أعظم أعمال القلوب التوكل على الله والاعتماد على الله والاستعاذة به. قال جل وعلا، بل أورد ابن كثير هنا أحاديث فيها بيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن. قال ابن كثير: لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض، كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، سالم ابن عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل يجر إزاره إذ خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. بين وبين وبينما بمعنى واحد، بين رجل يجر إزاره، ها يتبختر، جر الإزار من المخيلة في الأصل في الغالب في الأعم. قال: إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض. قيل يتجلجل في الأرض يغوص، وقال ابن حجر، أورده ابن حجر في المقدمة وأثناء الشرح في فتح الباري، قال يتجلجل ينزل فيها مضطربا متدافعا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم أورد حديث الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته، فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد وإسناده حسن. وأورده أيضا من طريق أخرى وهي بنحو هذا، وهو ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما فأمر الله الأرض فأخذته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال ابن كثير: وقد ذكر محمد بن المنذر شكر، وهو يعني هذا شكر لقب له، وهو محمد بن سعيد بن عثمان الهروي الخراساني أبو عبد الرحمن، وكان يلقب بشكر، وشكر يقولون في العجم في اللغة العجم بمعنى سكر، يعني لقبه العربية سكر، من حفاظ الحديث. وشكر بفتح الشين المعجمة وتشديد الكاف كما في الإكمال لابن ماكولة. مات بهرات سنة 555 هجرية. قال ابن كثير: وقد ذكر محمد بن المنذر شكر في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال: رأيت شابا في مسجد نجران فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله فقال: ما لك تنظر إليه؟ فقلت: أعجب من جمالك وكمالك. قال: إن الله لا يعجب مني. قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار طول الشبر، فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب. الله أعلم بصحة القصة، لكن هو أوردها ابن كثير، ولا شك أن فيها عبرة، وأن الإنسان إذا اغتر كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، واغتر أن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير في كل وقت وأوان، لكن اغترار الإنسان بما عنده والقول على الله بغير علم سبب للعقوبة. ثم قال ابن كثير: وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى عليه السلام، واختلف في سببه، فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطي أن قارون عدو الله صاحب المال صاحب القصة أعطى امرأة بغيا زانية مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله فتقول يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا فلما قامت وقالت في الملأ ذلك لموسى أرعد من الفرق خاف موسى العرض يا أخوان عزيز أحد يتهمك في عرضك فأرعد من الفرق أي من الخوف وأقبل عليها وصلى ركعتين ثم قال أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلتي فقالت أما إذ نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لك وأنا أستغفر الله وأتوب إليه فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجدا وسأل الله في قارون فأوحى الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك. وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهبي وعليه وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصبغة فمر في جحفله ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه السلام وهو يذكرهم بأيام الله فلما رأى الناس قارونا انصرفت وجوه الناس حوله ينظرون إلى ما هو فيه فدعاه موسى عليه السلام وقال ما حملك على ما صنعت فقال يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك فخرج وخرج قارون في قومه فقال موسى تدعو أو أدعو أنا قال بل أنا أدعو فدعا قارون فلم يجب له ثم قال موسى أدعو قال نعم فقال موسى اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم فأوحى الله إليه أني قد فعلت فقال موسى يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم قال فأقبلت بها حتى نظروا إليها ثم أشار موسى بيده فقال اذهبوا بني لاوي فاستوت بهم الأرض. وعن ابن عباس إن أنه قال خسف بهم إلى الأرض السابعة وقال قتادة ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة وقد ذكر ها هنا إسرائيليات أو إسرائيليات أضربنا عنها صفحة. وهذا كما قدمنا أن ابن كثير رحمه الله صاحب فارس الميدان في باب الإسرائيليات هو أورد شيئا منها وهو محتمل وأعرض عن الكثير ولهذا تجد في كتب التفسير كثير من الإسرائيليات في سبب هلاك قارون وقصة موسى معه ودعاءه عليه. فالحاصل أن الله هو الذي خسف به كيف شاء جل وعلا، هل هو بسبب دعوة موسى أو بسبب آخر أو أن الله فعل ذلك ابتداء بسبب بغيه وكفره، كل ذلك محتمل والعلم عند الله تعالى. قال جل وعلا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي الذين لما رأوه في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قد مر ذكرهم في الآيات السابقة. قال فلما خسف به أصبحوا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن فيها أقوال ما معناها، وعلماء اللغة تكلموا على تفصيلها وأنها مركبة من وي وكأن وأن، لكن نحن يهمنا المعنى. قال قتادة ويكأن أي ألم ترى أنه، وقال أيضا أولم يعلم أنه، قال ابن كثير: وقد اختلف النحاة في معنى قوله ويك أن، فقال بعضهم معناها ويلك اعلم أن، ولكن خففت فقيل ويك، ودل فتح أن على حذف أعلم، وهذا القول ضعفه ابن جرير، والظاهر أنه قوي، ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويك أن، والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم. وقيل معناها ويك أن ألم ترى أن، قاله قتادة، وقيل معناها ويك أن وي يعني وحدها وكأن وحدها، ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن وأحسب. قال ابن جرير: وأقوى الأقوال هذا في هذا قول قتادة أنها بمعنى ألم ترى أن، واستشهد ببيت من الشعر. إذن معنى قوله ويك أن الله ألم ترى أن الله، أو ألم تعلم أن الله؟ قال ابن كثير: قال فلما خسف به أصبحوا يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. ثم قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به، لأن وددنا أن نكون مثله. ثم قال: ويكأنه لا يفلح الكافرون، يعنون أنه كان كافرا، ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن ويكأن ألم تعلم أم أو ألم تعلم أنه أو ألم ترى أنه لا يفلح الكافرون. ونفي الفلاح هنا نفي مطلق، الكافرون الذين كفروا بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة. قال ابن: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعله الله لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا فيهم، كما قال عكرمة: العلو التجبر، وقال سعيد بن جبير: العلو البغي، وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر بغير حق، والفساد أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج: لا يريدون علو في الأرض تعظما وتجبرا، ولا فسادا قال عملا بالمعاصي. وهذا هو الأظهر، أن الفساد في الأرض إذا أطرق فالمراد به العمل في الأرض بالمعاصي. فأخبر جل وعلا أنه أن الدار الآخرة وأن الجنة إنما جعلها جل وعلا للمتواضعين في الدنيا الذين لا يريدون علوا وبغيا وظلما وتجبرا على خلق الله جل وعلا، ولا يريدون الفساد في الأرض ولا العمل فيها بالمعاصي، بل هم متواضعون يعملون في الأرض بطاعة الله ويدعون الناس إلى العمل بطاعة الله. هؤلاء هم أصحاب الجنة، والعاقبة للمتقين الذين اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها، وهذا يبينه يعني له عشر حسنات كما جاء في الآية الأخرى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. بل جاء في القرآن ما يدل على أن الحسنة الواحدة قد تضاعف إلى 700 ضعف، كما في قوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه ضعفت إلى 700 حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا من عدل الله جل وعلا، الأول من فضله وكرمه يعطي بالحسنة خيرا منها، والثاني من عدله أنه لا يؤاخذ المسيء إلا بسيئته، كما في الآية الأخرى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط، وهم لا يظلمون. سبحان الله، وهل يجزى؟ نعم، فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.